إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوفي صل على النبي يا ست بوسين. اللهم صل عليك يا نبي. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسد على الغنوة، حاسد على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا يعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الفنان سيد نكاوي، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ جدا جدا جدا، أحمدي ثم أحمدي، بس مش على الأرض. الملحنين الكبار عاملين ودن من طين وودن من عجين على الأغنيات الإيقاعية الهابطة، علشان عارفين انها هتبقى زي الفلاش وهتنتهي. الفنان سيد مكاوي مطرب اتوقعت له مستقبل عظيم وبعدين فص ملح وداب. توفيق فريد. وده كان مين السبب؟ ما لقاش اللي يستمر معاه في التلحين يعني، علشان خاطر يخليه يستمر. طب نقدر نقول ان لجان الاستماع بتجيز اصوات وبعدين تسيبهم يغرقوا في شبر مية ويروحوا في الرجلين؟ لجان الاستماع ما بتفوتش ولا حاجة أبدا إلا إن كانت عظيمة جدا. ده احنا بنتمنى حد يكره الحلاوة، احنا مش ما بنشلاقين ولا صوت حلو خالص، وعشان كده احنا هنخلي اللي هيجي يعني يمتحن من هنا ورايح يدفع زي الأطباء كده على الأقل 30 جنيه إنما ياخدهم لو كانت صوته حلو. لكن بعد الإجازة بنساعدهم يعني نديهم ألحان بقى ونهتم بيهم ويبقوا دولة في الصدارة، وكمان الشبكات تركز عليهم غير الأول، كمان تركيز جديد يعني على الأستاذ وجدي الحكيم، خد على عاتقه هذا إن كل ما حد من دول يقدم عمل يبقى فيه تركيز على شغله وإلى الأمام يعني على طول. الفنان سيد مكاوي، نقابة الموسيقيين علشان تزود دخلها بقت سداح مداح. نقابة الموسيقيين مقصرة في حاجات كتيرة جدا، وهم عارفين، هم عارفين لسه للآن مفيش نظام بيحدد مين يشتغل ومين ما يشتغلش. يا ترى البرامج الغنائية الإذاعية انقطع وصلها ليه؟ علشان أصبحت مكلفة جدا، مرتفعة التكاليف، والكاتب اللي بيكتب الصورة الغنائية دلوقتي مش موجود. الفنان سيد مكاوي، لما بتغني ألحانك اللي غنوها مطربين آخرين، يا ترى بتاخد بحقك حلفة؟ اكتشفت ان المطربين بياخدوا اكتر من الملحنين بكتير جدا. والملحن ما هو الا متفرج، فيمكن دي ورتني حكاية المغني وحكاية الملحنين. وعلى كل حال هم بيغنوا الألحان بتاعتي، مفيش حاجة. احكي لنا حكاية الملحنين والمغنين. يعني الملحن إذا لحن يقولوا له الله يا سلام لو كنت معانا في باريس وسامع مثلا غنوتك اللي بتقول مثلا ازيك يا حنفي، لو كنت معانا كنت هتنبسط وتسعد جدا. يقول لهم يا سلام حاجة حلوة والله، خدته ياخدوا بقى 12,000 جنيه، ياخدوا ما اعرفش في تونس مش عارف كام، ياخدوا الفلوس دي كلها ياخدوها ويقول لهم طب متشكرين جدا. اللي ما حد يدي للملحن حاجه اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الان بيقولوا انا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. الفنان سيد مكاوي، انا شايفه الاصوات العربيه بيضلها في القفص والاصوات المصريه جانق بها على شونه، يا ترى ملحنين الكبار زي القرع بيمد البرة؟ أبدا، أنا بعتبر أن الأصوات الحلوة مش شرط أنها تكون في مصر ومش شرط أنها تكون في أي دولة عربية. إحنا دلوقتي لازم نعرف أن إحنا كلنا واحد، والصوت الجميل أينما كان لازم نقف جنبه. لو فيه بالعكس، ده هم ما بتعرفوش لما بيجوا مصر هنا، والأصوات المصرية في الصدارة الأول، لكن بعضهم في مطربة اهتمينا بها اهتمام كبير جدا وهي لا تهتم بنفسها، ومش هقول أسامي. نخلي الطابق مستور. خلي الطابق مستور. الفنان سيد مكاوي، غير دعاء المغرب، انت مع الإذاعة، أدي وش الضيف. علشان الإذاعة بتقول محدش يعمل أكتر من عمل، وإحنا كنا زمان بنقدم مسلسلات كثيرة زي ما انتوا عارفين، وبنعمل هلولة في رمضان الممنوع أي واحد نعمل أكثر من عمل، فأنا بقدم الدعاء اللي بعد الفطار، وإن شاء الله في السنة اللي جاية أنا هفتح إذاعة صغننة كده نبقى نعمل فيها الحاجات. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة، ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.